إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وافرحوا بهذه المناسبة السعيدة، عيد الأضحى المبارك، وأطيعوا ربكم وتقربوا إليه بصالح الأعمال، وأقيموا الدين لله، وأحسنوا، وتعاونوا على البر والتقوى والمعروف والحسنى. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالمكيال والميزان، وأحسنوا إلى ذوي الحاجة والمعوزين والأرامل واليتامى، واحذروا الأخلاق السيئة، وابتعدوا عن الغش في المعاملات، واحذروا الربا، وابتعدوا عن الرشوة التي انتشرت واستشرت حتى أصبح كثير من الناس يعتبرونها أمراً ضرورياً للعيش. واعلموا رحمكم الله أن الرشوة هي ما يعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، ويحرم كذلك هدايا العمال الذين يشتغلون عند الدولة أو عند الخواص، لأن تلك الهدايا تعلمهم التكاسل وعدم القيام بأعمالهم إلا إذا أعطاهم المراجع شيئاً. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. عباد الله، إن تطفيف الميزان هو سبب لنزول المصائب والفتن وتسليط الظلمة على الناس في الدنيا، وهو سبب للعذاب في الآخرة. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن هذا اليوم هو يوم عظيم، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، يوم يحيي المسلمون والمسلمون فيها، فيه سنة إبراهيم الخليل ومحمد رسول الله عليهما الصلاة والسلام. في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وأيام الذبح هو يوم عيد الأضحى المبارك وثلاثة أيام بعده، وأفضل الأضاحي أحسنها وأسمنها الخالية من العيوب، فلا تصح التضحية بالمريضة تبين مرضها. واجتنبوا العيوب في الأضاحي لأنها قربة إلى الله. ومن السنة أن يرجع الذابح الشاة على جنبها الأيسر إذا كان يذبح بيمينه، وعليه أن يحد شفرته وأن يذبحها بنفسه إذا استطاع، أو يحضر ذبحها ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإن قال الله بسم الله والله أكبر يكفيه، ويوجهها إلى القبلة ولا يتركها تتخبط، بل يمسكها حتى تخرج روحها، ولا يبدأ بسلخها ولا يكسر عنقها حتى تزهق روحها. ولا تكون الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن السنة أن تأكل من أضحيتك وتهدي وتتصدق، ويجوز الادخار. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، متفق عليه. ولا تعطي الجازر والجزار الذي يذبح لك، لا تعطيه منها شيئا، بل عليك أن تعطيه من شيء آخر. عباد الله، من لم يضحي لعدم الاستطاعة فلا يحزن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. عباد الله، عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام واحترام العلماء، خاصة علماء الدين، حذاري من الاستهزاء بعلماء الدين كما نسمع في هذه الأيام من كثير من الناس. صاروا يقولون: العلماء كلهم علماء الصحون، علماء البطون، علماء السلاطين. ألا فاتقوا الله، هناك علماء مخلصون موجهون، علينا أن نسير بنصائحهم القيمة، وعلينا أن نعطف على اليتامى والمستضعفين، وأن نحسن إلى الناس كافة، وعلينا أن نكثر من ذكر الله خاصة في هذه الأيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نكثر من هذا الذكر بعد الصلوات وقبل الصلوات وفي كل مكان. فضحوا على بركة الله، وتقربوا إلى الله، وأكثروا من الدعاء، وحافظوا على الأخوة بينكم، وحافظوا على بلادكم، فإن بلادنا وبلاد المسلمين مستهدفة من المنافقين والكافرين. حافظوا على بلادكم، فليس لكم بلد تذهبون إليه، لأن الفتنة إذا نزلت يذهب فيها الصالح والطالح. وعليكم بكثرة الدعاء بالخير، واحذروا الدعاء بالشر، وعليكم أن تفرحوا بهذه المناسبة، وأخروا زيارة المقابر إلى ما بعد هذه المناسبة السعيدة، فإنه ليس من السنة تخصيص زيارة المقابر يوم العيد، لأن يوم العيد يوم فرح وسرور، وليس يوم بكاء وحزن وتذكر الأموات. عليكم يا عباد الله بالدعاء والمحافظة على الأعمال الصالحة، خاصة الصلاة، واطلبوا العلم الديني، تعلموا أمور دينكم قبل أن تقوموا بأي عمل، حتى تعبدوا الله تعالى على بصيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، واقض الديون عنهم، واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم رد الحجاج مقبولين، غانمين، سالمين، يا رب العالمين، اقبل شفاعتهم لهم ولمن دعوا لهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا الأشرار، ولا تسلط علينا الأشرار، اللهم أصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال، اللهم ارفع عنا الوباء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض، وارفع عنا الغلا يا رب العالمين، واهدنا الى صراطك المستقيم، وانزل علينا المحبه والاخوه والرفق والاخلاق الحسنه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وتقبل الله منا ومنكم.